الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا فيما سبق في حديثنا الفقهي عن بعض ما يكره للصائم، وعن مفسدات الصيام، وعن من رخص لهم المولى جل وعلا في الإفطار، وعرفنا أن من أفطر في رمضان فيجب عليه القضاء، ومن أفطر متعمدا فهو فاسق ويجب عليه مع القضاء التوبة إلى المولى سبحانه، ويستحب له كفارة كالظهار. كما عرفنا أن من وجب عليه القضاء فأخره حتى دخل عليه رمضان من السنة المقبلة فيجب عليه القضاء والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. وسوف نتحدث في هذه اللحظات عن صيام التطوع وعن الصيام المنهي عنه. فالتطوع هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما ليس بفرض من العبادات، كما قال جل جلاله: فمن تطوع خيرا فهو خير له. وإن من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل النافلة وسيلة يتقرب بها الإنسان إلى خالقه جل جلاله، ويستطيع المقصر أن يسدد تقصيره من خلال تلك النافلة. فمن هذه النافلة صيام التطوع الذي حببه إلى قلوبنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن صيام التطوع هو صيام 6 أيام من شوال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان و6 من شوال فكأنما صام السنة كلها. ومنه من صيام التطوع صيام يوم عاشوراء، وهو يوم 10 من شهر المحرم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس ليوم على يوم فضل إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء. وعن أم المؤمنين حفصة قالت: 4 لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام عاشوراء والعشر و3 أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن سلمت إلى قابل لأصومن يوم 9. ومنه صيام شهر المحرم، وذلك لما روي عن الإمام علي عليه السلام أن رجلا قال: يا رسول الله، أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال: إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله، وفيه تاب الله على قوم ويتوب فيه على آخرين. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل. ومنه صيام يوم عرفة، وهو يوم 9 من شهر ذي الحجة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوم يوم عرفة يكفر 2 سنين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر 1 سنة ماضية. ومنه صيام شهر رجب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام يوما من رجب فكأنما صام 1 سنة. ومنه صيام شهر شعبان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإمام علي عليه السلام: شعبان شهري ورجب شهرك ورمضان شهر الله. وعن الإمام علي عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم شعبان ورمضان يفصل بينهما بيوم. وعن أنس قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أفضل الصيام فقال صيام شعبان تعظيما لرمضان، ومنه صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. وذلك لما روي عن أم المؤمنين عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس. وعن أسامة بن زيد أنه كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل لم تصوم الاثنين والخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال إن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس. ومنه صيام الأيام البيض من كل شهر، وهي يوم 13 و14 و15، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام الدهر 13 و14 و15 من الشهر. ومنه صيام يوم وإفطار يوم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصوم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. أما الصيام المنهي عنه فالأول هو صيام الدهر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صام من صام الدهر، ولما روي عن الإمام علي عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم الدهر. والثاني هو صيام يوم العيد، والثالث هو صيام أيام التشريق وهي أيام عيد الأضحى المبارك، وسميت بذلك لأن الأضاحي تشرق فيها أي تنشر في الشمس. وذلك لما روي عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم 5 أيام في السنة، يوم الفطر ويوم النحر و3 أيام التشريق. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيام أيام التشريق وقال إنها أيام أكل وشرب. والرابع من الصيام المنهي عنه هو تعمد يوم الجمعة بالصيام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. وعن الإمام علي عليه السلام قال لا تعمدن صوم يوم الجمعة إلا أن يوافق ذلك يوم صومك. خلاصة القول فيما ذكرنا أن التطوع هو التقرب إلى الله جل وعلا بما ليس بفرض من العبادات. من صيام التطوع صيام 6 أيام من شوال، وصيام يوم عاشوراء، وصيام شهر المحرم، وصيام يوم عرفة، وصيام شهر رجب، وصيام شهر شعبان، وصيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وصيام الأيام البيض من كل شهر، وصيام يوم وإفطار يوم. الصيام المنهي عنه هو صيام الدهر، وصيام يوم العيد، وأيام التشريق، وتعمد يوم الجمعة بالصيام. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.